يقول اللهم صل وسلم جزاء الله خير يدعو، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه التام ويرعانا وإياكم برعايته التامة بما يحفظ به أولياءه، اللهم صل على رسوله. يقول عدة المتوفى عنها زوجها قال 4 أشهر و10 أيام، لاحظوا 4 أشهر و10 أيام كيف تحتسب وبعض الأشهر ناقصة، يعني 29 يوما وبعضها كامل 30 يوما، وقد توفي الزوج يوم 21/3/1426 يوم 21 هنا يوم 21 اللي هو يوم 3 شهر 3، هل شهر 3 ناقص أو كامل؟ ها؟ كامل. إذن بنهاية شهر 3 تحتسب الأيام هذه، الشهر الذي بعده كامل ولا ناقص؟ على كل حال يحتسب الشهر الذي بعده سواء كان كاملا أو ناقصا شهر، وهكذا. أي نعم، أي نعم. لا، القصد أنه الشهر يحتسب شهر ولو كان 29 يوما، وما قال مثلا ما عدها بالأيام، قال 4 أشهر و10 أيام. بس اللي أشكل عليه ربما أن الزوج توفي في 21، كيف يحتسب يعني هذا الكسر؟ أي نعم. فهل تأخذ بنقص أيام الشهر إذا نقص وبإكماله إذا اكتمل؟ نعم، ليس بإكمال 30 يوما دائما. أي نعم، ما يصير 130 يوم، 4 في 30 قال 120 يساوي 10 130، لا، يعني إذا الشهر إذا كان ناقصا فهو شهر حسب الهلال، لأن العمدة على الأهلة. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، فالتوقيت بالهلال، التوقيت بالهلال. إذا توفي الشخص وهو صائم هل هذه دلالة حسنة؟ إن شاء الله يرجى له الخير، يعني من كان محسنا يرجى له الإحسان، ومن كان يرجى له الخير، ومن كان مسيئا يخشى عليه. بالنسبة إلى كفارة إيش؟ اليتيمة واليمين، تبلغ بالريال ما يقارب 35 ريال، ولكم ولكن بدول مجاورة تقريبا 3 أضعاف، هل نأخذ بالمبلغ أم نأخذ على البلد الذي نكون فيه؟ لا، الكفارة يا أخي كان كفار اليمين، كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، ما تقدر بالريال كما نص عليه، فعشرة مساكين في أي بلد تطعم، هذا الذي يظهر لي، والله أعلم، ما أدري ماذا يقصد صاحب السؤال. يقول نجاسة الكلب هل هي لمسه باليد ينجس اللامس؟ أكوع الكلب ينبغي يعني لعابه إذا ولغ في الإناء كم يغسل الإناء؟ 7 مرات، إحداها بالتراب، فنجاسة يعني، لكن أقصد أنه نجاسة عينية، مهما تغسله بالماء لا يصبح طاهرا. كذلك المشرك مشرك، ما دام مشركا فهو إنما المشركون نجس، من لمسه ويغسل يديه 7 مرات. لا، هو إذا يعني لامس لعابه أو لامس يعني شيئا من رطوبته، نعم يغسل يديه إذا لامس لعابه. 7 بالتراب في كل وقت، مش ماذا يريد بالكلب يا أخي؟ يفعل مثل ما يفعل الأوروبيون، يصبح الحراسة خلوا يحرس من بعيد، يعني يصبح مظهر الحضارة عندهم مظهر المدنية أن يقود كلبا معه يدخله معه في المجالس. لا حول ولا قوة بالله. ومن يتنزع عن الكلب قالوا هذا جفاء. انتكاس العقول والمفاهيم والأذواق، نسأل الله السلامة. لا، ما هو مجرد اللمس، إذا كان يعني يابسا لا ينتقل. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا ما يقول السلام عليكم، حدثت لي مشكلة مع ساحر، نسأل الله أن يقسم ظهره. ولا يفلح الساحر حيث أتى، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. ولا يفلح الساحر حيث أتى. نعم، وقد تعاملت معه إذ كنت جاهلا ببعض إيش الأحكام، وقد أخذني بعض الهوى في تعاملي معه مع علمي بأن الساحر كافر، ثم تبت، وكان قد خدعني وأخذ أموالي. فهددته مع بعض الإخوة، فأصابني مرض في جسمي وتعب وقلق وقلة رغبة في كل شيء، فهل يجوز لي أن أذهب وأداري ببعض الأموال كي يفك عني السحر، لأني لم أستطع تحمل الرقية الشرعية وهو موجود بالمدينة؟ إن ذهبت تعطيه بعض أموالك والداري تسلط عليك زيادة، لكن أنت ما تركته إلا لأنه أخذ أموالك، ويعني حين خدعك وأخذ أموالك فأنت غضبت للأموال، لما لا تصح توبتك وتقلع يعني عن هذا الهوى وتستخلف بالله عز وجل وتتبتل إليه وتصبر على علتك حتى يرفع الله مكانتك؟ والله عز وجل لطيف بعبده، ويخوفونك بالذين من دون، أليس الله بكاف عبده ويخوفون؟ فأنت إذا صدقت في توبتك شفاك الله، لكن الشأن هو الصدق والصبر. أما هذا فأنت يعني غضبان لأجل أموالك، والداري عايشة تعطيه بعض الأموال، إن أعطيته بعض الأموال تسلط عليك، معناه أنك عندك نقطة ضعف يدخل منها عليك، فحاربه بالإخلاص لله عز وجل والاعتصام بالله سبحانه وتعالى، ولن يقدر عليك. آية الكرسي ما قرأت عند حال شيطاني بإخلاص إلا وأبطلتها، ما قرأت آية الكرسي بإخلاص عند أي حال شيطاني سحر أو غيره إلا وأبطلت تلك الحال. نسأل الله أن يوفقنا وإياك للإخلاص. ما تحمل الرقية، تحمل الرقية، تحمل الرقية، تحمل شيئا فشيء حتى يعني تتمرن على الخير. ايش؟ رجل حلف على زوجته بالطلاق لان ياكل، ادري ايش معنى السؤال هذا، ما ايه، رجل حلف على زوجته بالطلاق لان ياكل من يده او من يدي، من يدها يمكن. ها، على كل حال إذا كان قصده المنع فيخرج مخرج اليمين، ولكن عليها لا يحلف الطلاق، يتوب إلى الله عز وجل. من كان حالف فليحلف بالله، ثم لماذا يحلف يعني؟ وإذا حلف على شيء فرأى أن يعني غيرها خير منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. يقول رجل يبيع الدخان فهل عليه إثم؟ نعم عليه إثم، الدخان محرم، فالذي يبيعه والذي يشربه كل منهم آثم. إيش يبيع السم؟ نسأل الله العافية. هذا السؤال ما هو واضح. توضح وتزيد غموضا، لأنه نفس السؤال ما هو غموض، ما هو من ناحية الكتابة، غموض من ناحية الصياغة. رجل دخل عليه وقت الظهر في بلده ولم يؤديها في، ثم سافر بعد ذلك، فهل يصليها بعد ذلك قصرا وجمعا مع العصر في سفره أو في بلد المقصد؟ هذا سؤال يعني لو تصوره نفس التصور لا ينطبق على الواقع، كيف يكون في السفر أو في بلد المقصد؟ يعني ما هي المسافة التي هو تخيل؟ على كل من هو صاحب السؤال؟ نعم يا شيخ، اقرب الله يسلمك، اقرب عافاك الله. نعم نعم. اي نعم. ما زلتم في وقت الصلاة، في الوقت يعني سافرتم في الوقت، ما خرج الوقت. اي نعم. اي نعم. هي نعم لزمتكم تامة، وشرعتم في السفر في وقت الصلاة، يعني ما زال الوقت معكم، ما زال الوقت معكم، فأنتم في أثناء الوقت قبل أن تؤدوها سافرتم. أي نعم. فإذا تصلوا، اتصفتم بصفة المسافر، ولا زالت الصلاة واجبة عليكم في وقتها أداء، وليست في الذمة حتى نقول. أي نعم، ليست في الذمة، يعني لو خرج وقتها قلنا هذه تجب عليكم قضاء، فالقضاء يحكي الأداء، فهل تؤدونها قضاء أم تؤدونها أداء؟ ما زال الوقت معكم تؤدونها أداء، فتؤدونها في حال وصفكم مسافرين. أي لو خرج وقتها قبل أن تشرعوا في السفر فقد وجبت عليكم تماما، إذا قضيتموها القضاء يحكي الأداء، يعني تقضونها تماما. حياك، بس هذا السؤال. أحسنت يا أخوانا، أرجو أن هذا آخر سؤال لأن الوقت يعني داهمنا، فالله المستعان. يقول أنا شاب تائب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكني قد ساهمت في شراء دش مع زملاء لرفقة سيئة، الله المستعان، قديمة، وهو الآن عندهم في الاستراحة، إيش ينظرون إلى القنوات المحرمة، فما الحل؟ بقدر ما تستطيع حاول يعني أن تدعوهم، و لعل الله يهديهم مثل ما هداك، يعني حتى إذا ما استطعت، على كل حال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، عليك بنفسك، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لكن إذا قمت بواجبك وواجب النصيحة إن شاء الله ما يضرك. يقول هل النصارى الذين يؤمنون بالتثليث يجري عليهم حكم النجاسة؟ وما موقف المسلم منهم إذا لامسهم؟ الذين يقولون بالتثليث مشركين، كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كفر، مثل المسلم اللي يرتد ويعبد غير الله يكون مرتدا بعد إسلامه مشركا. فالذي يعني يقول إن الله ثالث ثلاثة ويقول إن المسيح أو يقول إن الله هو المسيح، هذا حكم الله بكفره، ما هو بحنا اللي أي نعم، فهو كافر. حد مسألة هو نجس، نجاسة ليست نجاسة عينية، إنما نجاسة معنوي، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لكل حال يعني ظاهرها واضح، هذا أشغلنا في العدة مرة ثانية. يقول المراد إذا دخلت العدة مثل ما قلت 21/3 الأيام المتبقية لشهر ما قلنا أنه هذا واحد شهر ثلاثة كاملا، فتوفي 21 إلى كماله 10 صيام، تحسب بعدها 4 أشهر وانتهى. الله المستعان. صلى الله وسلم. حتى لو زادت يوم أو كذا احتياطا في مثل هذه الحال يعني الله المستعان. صلى الله وسلم والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.